جل الإله المنح لوجنتك وردي ودعو وذكرك على طول الزمان وردي عذب النطق يا حشا حرا انت الدواء لقلوب بالشوق لك حرا حرا والمثلك نقول والمثلك نقول بطن حملتك حرا العدا نحر وردي نحر وردي الراشد يبدر رجال الأضعاني نحو المدينة وحجرات العدناني حتى الراشد يبدر رجال الأضعاني نحو المدينة وحجرات العدناني أو يبدر رجال الأضعان جد بلالي واقصد حبيبي الصادق وموسى الكاظم ثم من رضا السلطان العالي الشاني.